الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم.